تم تسجيل هذا المجلس في اليوم السادس من ربيع الثاني 1416 هجري الموافق لليوم الاول من الشهر التاسع 1995 ميلادي. لكن حينما يكون يعلن الكفر لسانه انتهى الموضوع. فما هو الدليل الان اذا كنا نقول بالكفر العملي غير مقرون بالكفر الاعتقادي انه كفر يخلد صاحبه في النار؟ ما هو الدليل من كتاب الله او من حديث رسول الله؟ ونحن نعلم ان الحجة انما تقوم بمعرفته بالحكم الشرعي. فاذا لم يعلم لسبب او اخر وهذا موضوع سبق الاشارة اليه. أما هو الدليل على أن من وقع في شيء من المكفرات قولا وبجهل أو غفلة كما ذكرنا في قصة الذي أوصى بتلك الوصية أو بعمله، ما هو دليل أن هذا كفر كفرا يخلد صاحبه في النار؟ ما في عندنا دليل. أما نقول قال فلان وقال فلان فهذه أقوال متناقضة، والله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. فهل تذكر دليلا؟ فمن كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن شرح بالكفر صدره. فالله عز وجل كما قال العلماء لم يستثن إلا المكره، واما غير المكره بغض النظر كان مستحل او لم يكن مستحل بمجرد تلفظه بالكفر كفر. هذا حجة عليك الآية. تدري لما شرح صدره؟ شرح صدره بارك الله فيك. هذا حجة عليك. تأمل كثيرا لعل مش فاهم حالة الانشراح. هو قبول الكفر ليس قبول الكفر. لا لا ابدا، هو عارف للكفر ومطمئن له. هذا معنى الايه، ولكن ما قرأناه مخالف لهذا الكفر. ما نعلم ان تجدد طريقة فهم النصوص ما قرأته. هل قرأت هذه النقطة التي في الآية من شرح صدره؟ كما شرح الشيخ. انا اريد لعلي اوجز او اختصر الطريق السامي. معذرة ان شاء الله يا اخي. انا اقول ان اولا لو سألنا سؤالا اذعناه في الناس لنجد الجواب عنه عند الناس جميعا، ثم نعزل الجواب السلبي عن الجواب الإيجابي ولنرى النسبة بين الطرفين. السؤال هو ما ثمرة تكفير المسلم الذي يقول لا إله إلا الله إن بدا منه شيء يحكم عليه بالكفر ظاهرا؟ أنا في زعمي هذا الجواب يحتاج إلى هذا السؤال يحتاج الى دقة فهم في الجواب. اما انا في الجواب عندي اقول ان الفائدة او الثمرة التي تترتب على الجواب يجب ان يكون الانسان مقتنعا بها اولا. فاذا قلت انا الثمرة هي ان احكم عليه بالكفر

مطبق بالكفر وحكمه حكم الكافر الجائر. انت تعيش بلا اله الا الله وحدها، لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج، ولكنك تعتقد مخلصا بلا اله الا الله، فهل انت كافر ام مؤمن؟ كافر، اذا تركت جنس العمل كافر. سبحان الله. طيب كيف تحكم على نفسك بانك كافر وانت تقول لا اله الا الله مخلصا بها قلبك، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قال لا اله الا الله مخلصا بها قلبه نفعته يوما من الدهر او قال دخل الجنة، كيف تحكم على ذلك؟ لاني لم اتي بالبلاء. جاوبني على خير سؤالي، كيف تحكم وانت تقول مخلصا والرسول يقول مخلصا ولم يشترط العمل، بدليل الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الشفاعة حتى يخرج من لم يعمل خيرا قط من النار، ما عمل خير قط، لا صلى ولا صام ولا زكى ولا حج، بل قال لا اله الا الله، فماذا تقول في هذا؟ والكافر يخرج في النار بحكمك انت، سواء كان كفرا عمليا يجره الى سوء الاعتقاد او كان كفرا اعتقاديا، فماذا تقول؟ هذا الذي هل جاوبني؟ ما هو بدي اجاوبك انت الان، بدك تحشرني، انا عندي امور تفصيليه الان، لابد ان نجمع بين النصوص التي اتت في المسألة، ما اخذ بالنصوص الذي اخذ بها اهل الارجاء ونجعلها قاعده تسالني معنى الارجاء؟ هو الذين قالوا ان الايمان هو الاقرار، مجرد الاقرار. ايوه. وقال بانه يستمر على الايمان حتى ولم ياتي بعمل. ايوه. ومنهم من غلا وهم الجهميه قالوا انه التطبيق. ايوه. قالوا ايه؟ هو التصديق. ايوه. هم فريقان، فريق قالوا هو الاقرار حتى لو اقر بلا اله الا الله ولم ياتي باي عمل، قالوا هذا يستمر له الايمان ويخرج من جهنم، ومنهم من غلا الجميع قالوا الايمان. طب انا اسالك الان، من اصدق قيلا؟ انت ام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا ريب ولا شك رسول الله. لا شك ولا لا، انت تكذب رسول الله. انا اكذب رسول الله. لان الرسول صلى الله عليه وسلم مرجئ. مرجئ الرسول. لا هو مرجئ يا اخي. مرجئ. لا تقول لي لا، اعوذ بالله. انتم تحكمون علي بالرجاء. شيخنا احسن سالم. هات يا سامي. هات لي يعني نصين متناقضين يتناقض احدهما مع قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله مخلصا بها قلبه نفعته يوم من الدهر، هات لي نص يناقضها. انا اقول لا اريد ان اتكلم من الاصل، ولكن انت اردت ان اتكلم. انا الان اردت ان اتكلم. انا اقول لك شيخنا كما تعلمنا منكم انه لابد ان نجمع بين النصوص. قد هناك نصوص. انا قلت لك هات لي نص. طيب الان قوله تعالى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. الله عز وجل بين حكمه ايش؟ اتباع الرسل او بعث الرسل وهي الطاعه، فان اذا لم اطع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ناقضت الحكمه التي بعثها. طيب انا الان اجيبك عن سؤالك هذا واعتراضك. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، هل طاعه العباد متساويه ام متفاوته؟ متفاوته لا شك. متفاوته. من قال لا اله الا الله أطاع الرسول لما أطاع الرسول وهي أصل الاعتقاد، اكتفى بها؟ أنا أسألك اكتفى ولا ما اكتفى؟ ما اكتفى. ما أطاع؟ مو شيخ خلينا أفصل. يا حبيبي يا سامي أنا أسألك فأجبني على قدر سؤالي، من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه أطاع الله ورسوله ولا ما أطاع؟ كبداية أطاع. كبداية أطاع. شو كبداية؟ في بداية ونهاية يا أخي. دخل الإسلام الآن. ولكن لا يستمر له الإسلام حتى. طيب أنا بدي أسألك سؤال الآن. واحد كان نصرانيا أو يهوديا وقال لا إله إلا الله ثم قام فاغتسل وجاء وكان وقت صلاة الظهر قد أتى ولكنه لم يصلي فمات على لا إله إلا الله، دخل الجنة ولا ما دخل الجنة؟ لماذا؟ حديث أحد بالإسلام. حديث أحد. من وين هذه حديث أحد؟ من الحديث التي وردت. منها؟ الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أقاتل أم أسلم؟ قال لا أسلم. هذا مات ولم يصلي. حديث أحد بالإسلام. هذا الرجل مات بكامل عمله يا أستاذ، ولذلك لو جاءوا اثنين أو ثلاثة، واحد مات في التو وواحد انتظر ولم يصلي المغرب ولا العشاء ومات لا يؤاخذ بتركه الصلاة، لكن ألا يثاب على لا إله إلا الله؟ قلنا أنه يثاب لأنه الآن فقط هذا العمل مطلوب منه. لا أنا بقول لك الثاني،

ما الذي تراه؟ إن كان فعلا كفر الكفر. فلا، أنا بتكلم عن الصلاة العام. الصلاة ما أنا أقول لا هو كفر ولا مسلم، الله أعلم بحاجة. حتى أنا الله أعلم الراجح في المسألة. هل هو كفر أم لا؟ متى تتكلم الراجح؟ يوم القيامة؟ لا مش لا. متى إن شاء الله؟ يعني نبحث. ولا قبل أن تأتي الغرغرة؟ الآن يا سامي تحتاج الله يرضى عليك، تحتاج إلى إعادة النظر في كل ما قرأته. والله العظيم أنا الآن أسألك سؤالا أخيرا. أنت بتقول أنا أذهب للجامعة، وضربت لك مثل بالجامعة، وهذا المثل أصرخ يعني أعلى صوتا في الأمثلة صراخا لكي يحكم عليك بأنك ترتكب منكرا من القول وزورا، وأنك راض عن نظام الكفر الذي تقول بأنه نظام مسافر. ما جد قلت أنا تذهب للجامعة، لماذا تذهب للجامعة؟ أنا غير راضي بالذهاب للجامعة. إذا لماذا تذهب يا أخي؟ أنا عندي ضرورة أذهب للجامعة، ولكن في الغالب ليس ضروري أن الإنسان يعلم لماذا تذهب. أنا لما بدي أراك ذاهب للجامعة، وأنا بحكم بالظاهر، أنا بدي أحكم عليك بالكفر، لأنك راضي بالطاغوت. ماذا ترى؟ من قال أني راضي به؟ أنا بس أحكي عليك بالظاهر. انا حكمت عليك بالكفر. هذا ليس راضي وليس دلالة كفر. الان الذي يكفرون الله يكفرون. لا لا انا ليس راضي. اما الانسان انا الان ارضى بعبادة الاصنام، صرنا من الان تحكيم القوانين. انا انسان ارضى بايش؟ بالاحكام، بعبادة الاصنام. اكافر ولا ليس بكافر؟ ما يدريني. أرضى يعني ظاهر قولي أذهب عندهم، لا أنكر عليهم، أعاشرهم، أفعل معهم كذا، ربما أفعل معهم. أكافر ولا ليس بكافر؟ بصبنا الآن أي القضية، نحن خلافنا مع الشباب الذين يحكم الخلاف بينه وبينهم ليس قضية الحكم، هذا الحكم لا يبحث فيها، قضية جنس العمل. الآن أنا رضاي بالكفر، هل هو كفر أم ليس بكفر؟ بصبنا من الوضع الحالي، الوضع الحالي ما في إنسان. إيش عارف بأنك راضي ولا غير راضي؟ وضعي انا يوم ما وضعت ما اقول اني لست براضي. شيخنا ويطول عمره انا مرتكب. قال ان هناك امران يدلان، لسان القال ولسان الحال. اما لسان القال فالقول فيه قطعا مقطوعا به انه يحكم عليه بالكفر لانه قال بلسانه، لكن لسان الحال هو الذي يمكن تأويله حتى يقال بانه كافر او غير كافر، ولذلك لا نستطيع بلسان الحال لانه يقبل التأويل. وانت الان بتقول بالتأويل انت نفسك، ولذلك انا ما بديش احكم عليك بالكفر، لكن انت تحكم على نفسك بالكفر. يعني بلسان حاله. ايه نعم بلسان حاله، خاصة خاصة الرضا. ايه نعم بالقلب وبالعمل. راضي. اسمح لي سؤال. نرجع للآية، ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الإكرار هنا لا يكون إلا على الظاهر، إلا على العمل. إلا من أكره، لا يكره الإنسان على عقيده أو على دينه. كيف لا يكره؟ هذه الآية في من نزلت؟ هي الآية في من نزلت الآية؟ عمار بن. هذا قال عمار. شو قال؟ قال كلمة الكفر. قال كلمة الكفر. ولكن يقول على دخول على العمل. احنا مش بسبب، انت قلت سبب النزول. لا اله الا الله. هي الايه يا حبيب الله يرضى عليك، روح اقرا سبب النزول تعال بعدين اتكلم. شيخنا المساله كما قال شيخ الاسلام في هذه الايه، قال من كفر بعد ايمانه فقد شرح بالكفر صدره. هذا شيخ قول الامام، من كفر بعد ايمانه فقد شرح بالكفر صدره. والاكراه لا يكون على عقيده. انا بكره على عملي، بكره اني ايش اسجد للصنم، بكره اني البس صليب، بكره على ايش؟ على العمل. ولكن العقيده يكره عليه، ما احد يكره على العقيده. واضح جدا هذا. واضح. ولكن كل من كفر فعلا هو قد شرح بالكفر صدره. هذا هو التفسير. لذلك شيخ الاسلام قال وهذه الايه دليل على فساد قول الجهم ومن تبعه ان كل من تكلم الكفر صح عليه او وقع عليه وعيد اهل الكفر. على كل حال ما دندنت حول شرح صدره. ما دندنت حول هذه الكلمه وهي نقطه الفصل في الموضوع. فلعلك تدرس الآية في هذه النقطة بالذات. أنت إلى الآن حتى يعني لو سمحت، هل كل من وقع في الكفر شرح صدره له؟ إذا انتفت عنه أنا تفكير يا أخي. إذا لا تستطيع أن تقول في إنسان إن تقول مش ضروري يكون شرح صدره للكفر بأنه كافر. لا تستطيع. نحن عندنا موانع للتكفير. ليس كل إنسان وقع بالكفر يكفره، لأن هناك موانع.

لكن ما دام انت متوقف في هذه الجزئيه في خصوص الصلاه فما ينبغي ان تجادل الشيخ كل هذه الساعات حينما يسالك من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار، اطاع الله اطاعه ناقصه؟ ما كان ليحظى منك بجواب. لما؟ مع ان الان قلت ليطاع باذن الله مش ضروري تكون اطاعه كامله، وهل ما كان هناك مسلم على وجه الارض؟ اذا ولو اطاعه ناقصه. وهنا ياتي ان الايمان يزيد وينقص، زيادته بالطاعه ونقصانه بالمعصيه الى اخره. فانا عجبت كل هذه المده والاستاذ حريص ان يسمع منك، ويبدو انه في يعني احاديث سابقه بينك وبينه الى اخره، ما كنت لتحظيه اذا صح تعبيري بانه الله هنا في اطاعه ولو ناقصه. لماذا؟ ما دام انت اتفقت الان مع الصواب ليطاع ولو اطاع ناقصه، فهذا الذي قال لا اله الا الله ومخلص من قلبه يصدق عليه هذا هذه الايه وبهذا التفسير الذي وضح اخيرا، ولماذا انت تجادله كل هذه المده؟ والسلام عليكم. جزاك الله خير يا شيخ. يا الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.